إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ذكر الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآيات قال: الرقيم إنه كان ممن كان قبلكم ثلاثة نفر، آواهم المبيت إلى غار، آية من آيات الله سبحانه وتعالى يقصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، والحديث ذكره البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر خرجوا ثلاثة خرجوا مع بعضهم البعض في رحلة، ثم أظلم الجو فدخلوا يأوون إلى غار، وبينما هم في الغار سقطت عليهم صخرة، صخرة كبيرة سدت باب الغار. ولك أن تتخيل لو أنك في هذا الموقف ماذا ستفعل؟ هتطلع التليفون؟ هتكلم مين؟ مين هينجلك في الجبل؟ مين هيعرف يفرج عنك في هذا المكان الصعب؟ أواهم المبيت إلى غار، دخلوا يناموا، صحوا ملقوش حاجة، فجأة المدخل زي المخرج، صخرة هنا وصخرة هنا، غير أنهم كانوا فقهاء، كانوا أذكياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الذكاء، أنهم سريع الفهم. في واحد ما بيفهمش، يعني لازم يتدرب 30 مرة عشان يفهم، وفي واحد بيفهم من أول مرة. هؤلاء لما سد عليهم باب الغار قالوا: أجمعوا صدقا، إنه لن ينجيكم إلا الصدق، وفي رواية: لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فهموا أن الغار أغلق بالله وأنه لن يخرجوا إلا بالله. يونس النبي الكريم لما التقمه الحوت وغاص به في أعماق البحر فهم أنها من الله، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهمها بسرعة. أصحاب قارون لم يفهموا، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الآن بعدما خسف به الأرض، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. هؤلاء فهموا سريعا انهم لن يخرجوا الا بالله، فوقفوا مع بعضهم البعض، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحض اصحابه على ان يفهموا عن الله، على ان يعرفوا من يفرج الكرب، من يزيل الظلم، من يعطي ويمنع، من يحكم، من يتصرف في كل شيء. فقال احدهم: اما انا وهو يدعو ربه ويقول، اما انا هو يقول لاصحابه، فانه كان لي اجراء، كنت مأجر شويه ناس يعملوا شغلانه، وكان احدهم له فرق من ارز، يعني كان مأجره اجرته شويه رز بس كده. الناس دي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه بيحكي القصه لاصحابه حتى يستفيدوا، حتى يستفيدوا من معامله الله لخلقه، وحتى يستفيدوا من معامله الخلق لربهم. فقال: كان لي اجراء على فرق من الارز. في روايه غير روايه البخاري انهم تساووا في الاجره، غير انه جاء واحد وعمل عمل اثنين، يعني اشتغل شغلانه اثنين، فلما جه اخر النهار هيقبض، فبيقول له فلوسي، فهيديله اجره، فبيديله نفس الاجره اللي هو متفق عليه، الفرق من ارز اللي هي قيمتها نصف درهم. فقال له: ايه ده، انا اشتغلت شغل اثنين. فرفض ان ياخذ المال، ما رضاش ياخذ الاجره، وانطلق. صاحب المال معه في ذمته الان اجره هذا الاجير الذي رفض هذه الاجره، اختلف، والراجل ساب الاجره ومشي. قال: فثمنته له. قلت هو بيقول، قلت هيرجع في يوم من الايام، هيحتاج ويرجع. دايما الانسان لما بيفتقد بيدور على اللي كان له. فثمنته له، قال لما اعمل له ايه استثمار، فبذلته فانبت، ثم بعته فاشتريت بقرا فغنمت فيه وابل، بقى عنده مزرعه كبيره. ثم مضت الايام وجاء الاجير، فقال: انه كان لي عندك اجره. قال له: تعالى، انا يوم من الايام انت اشتغلت عندك وما اديتنيش اجرتي. طب ما انا اديتها لك وانت ما رضيتش، اعطني مالي. فقال: انظر الى هذا البقر وهذا الغنم وهذه الابل، كلها لك. ايه ده؟ قال: اتهزأ بي؟ انت تسخر مني؟ اتهزأ بي؟ قال: لا، هي لك، هو مالك. اللي بيطلع يشتغل بره ويرجع يحول لابوه فلوس عشان يبني ارض، يبني بيت او يشتري ارض، ولما يرجع يقول لك: اتكسفت اكتب البيت باسمي عشان ابويا كان عايش. فلما مات الاب الاخوه يتوارثوا في البيت وهو ليس من حقهم وهم يعلمون ذلك. الاخ اللي بياكل ميراث اخوه، الراجل كان له نص درهم فاعطاه الرجل ثروه بعشره الاف دينار من غير ما الرجل يطلب، انها امانه. هذا كان بينه وبين الله، هذا الذي فعله هو ليس مطالب به. يعني لو كان الرجل قال له: اديني حقي، اداله نص درهم، اداله درهم، اداله بدل فرق عشره فروق من الارز لوفاه، والتاني كان يبقى فرحان جدا. لكنها بينه وبين الله، لكنه فعلها ابتغاء مرضات الله. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. وقول له يا رب لو انت تقبلتها مني ومحدش يعرف الموضوع ده خالص يا رب فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. انفرجت الصخرة شيء بدأ يبقى فيه ضوء، بدأ يبقى فيه مساحة فرجة ان احنا الطريقة صحيح. كملوا في الدعاء انه هناك اشياء لا تخرج من حياتك الا بالدعاء، هناك هموم لا ترفع الا بالدعاء بلا اسباب. ما كانش فيه بلدوزرات، ما كانش فيه ماكينات رفع، ما كانش فيه تليفونات. هو الراجل ده هيموت في الغار يقينا، لا حد هيسمع عنه ولا حد هيعدي في الطريق ده اصلا، ولو عدى لا يستطيع ان يخرجوا هؤلاء من هذه الصخرة العظيمة التي سدت باب الغار. صخرة وقعت من جبل سدت الباب، والباب ده واحد بيدخل منه، يعني حجم الصخرة اكبر من حجم الرجل. فقال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فدعا ربه وهو خائف وجل. وهكذا اهل الايمان استشكر الطبري على من قال الدعاء بصالح الاعمال، قال لان في ذلك ان الرجل يذكر اعماله، وهذا يدخل في قلبه رياء. واهل الايمان يؤتون ما اتوا من اعمال صالحه وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. فأجاب عن هذا الحديث أن هؤلاء لم يدعوا الله بصالح أعمالهم فقط، إنما دعوا الله سبحانه وتعالى بإن كان قد قبل هذا الإخلاص في الأعمال أم لا. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك مخلصا لك ففرج عنا ما نحن فيه. ماذا لو سقطت علينا صخرة؟ ماذا لو قطعت الأسباب؟ ماذا لو يأس الأطباء وعجز الناس؟ أين اللهج بالدعاء؟ هذه العبادة العظيمة التي نجى الله بها إبراهيم من النار، التي أهلك الله أهل الأرض لنوح ونجى نوح عليه السلام، التي بها أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة من درجات الجنة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، الذي بها أسلم عمر، اللهم اهد الإسلام أحد العمرين أو أحب العمرين إليك. هذه العبادة العظيمة التي تستجلب بها الأرزاق، الذي بها أصبح سليمان ملك ليس مثله ولا بعده في البشر. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثم قال الآخر وأما أنا فإنه كان لي أبوان شيخان كبيران فقيران، لي أب وأم فقراء كبار في السن، لا خادم ولا ولي، حدش لهم خالص إلا أنا. فكنت أسرح بالنهار وأنا إليهم بالليل. كنت بالنهار أشتغل وبات عندهم، كان عندي أولاد قلت أسكن جنب أبوي وأمي عشان أبقى جنبهم. قال حتى نأى بي يوما الشجر، يوم وانا برعى الغنم الشجر بعد، فبعدت وراه فبعدت. فلما رحت وجدتهما نائمين، جاي بالليل معاه الطعام مع اللبن، فبيقول وكنت لا اهبك احد قبلهما، لا اهل ولا مال. يعني انا كنت بفضل ابويا وامي على اي حد، يعني لو تعارض ابويا وامي مع زوجتي وولادي بفضل ابويا وامي، لو تعارض ابويا وامي مع الشغل كنت بسيب الشغل، لا مال ولا اهل ولا ولد. فلما جئتهما اذا هم نائمين، روح البيت معاه قطح اللبن عشان ابوهم يشربوا عشان هم جعانين وطول النهار منتظرينه، فلقاهم ناموا والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني ولاده بيعيطوا، في رواية رواية البخاري من الجوع، يعني ولادي قاعدين يعيطوا من الجوع. انت روح البيت ومعاك اكل، وقلت لوالدك ووالدتك اللي عايشين معاك هناكل نتعشى سوا النهارده، روحت لقيتهم نايمين والعيال بتعيط جعان والطفل طفل، ولا يكسر الرجل الا الطفل، الطفل معنى في القلب عظيم، ومش اي طفل، ده ابنه وجعان ومسؤوليته. فقال فكريت ان اكلهما، اصح بهم ياكلوا، ما لو صحتهم هيقلقوا من النوم، طب اكل العيال واسيب لابويا وامي شويه، طب ما انا كده خالفت اللي انا متفق على مع نفسي عليه، انا متفق مع نفسي ان ابويا وامي الاول. فعل هذا الرجل فعل عجيب، قال فوقفت على الباب اكره ان انقذهما حتى برق الفجر، لحد ما النهار طلع وانا واقف. حب المال مركوز في الفطرة، وتحبون المال حبا جما، فضحى الأول بالمال، وحب الراحة مركوز في الفطرة. الرجل طوال النهار يعمل وجاء في آخر الليل يريد أن ينام، وهذا طبيعي، لكنه كان بينه وبين الله شيء فوقف طوال الليل. طب تقعد، طب ما تأكل عيال وابوك وامك لما يصحوا ياكلوا، هناك حلول كثيرة، لكنه كره ان يخلف عهده مع الله، ان يخلف العهد الذي قطعه على نفسه. هذه مقامات عالية، انه ليس فقط بر الوالدين، انه احسان. قال والصبية يتضاغون عند قدمي وانا لا اغبق احد قبل ابي وامي، مش هطعم ولادي لحد ما ابويا وامي ياكلوا حتى برق الفجر. فلما استيقظ اعطيتهما القدح، لما قاموا لوحدهم من غير ما اقلقهم، فاعطيتهما ليه القدح. هذا الذي بينه الذي ترفع امه عليه دعوه في محكمه حتى لا يتعدى عليها، هذا الذي يسب امه، هذا الذي يعق اباه، هذا الذي يسرق من بيته. انظروا الى هذا الذي ضحى براحته وضحى بماله وكسر عاطفته ابتغاء مرضات الله. هذا الفعل حقيقة لولا أن هذا الرجل قاله، لولا أن هذا الرجل قاله لما تخيلت أنه فعل أصلا، أن واحد راح جاب أكل لأبوه وأمه وأكلهم وخلص الموضوع. تعرف تحكي الحكاية في جملة واحدة، لكنه في داخل النفس كان صراع، إنه يجاهد، الأمر بالنسبة إليه شديد، وحقيقة هو شديد. الله وحده يعلم ذلك، الله وحده يجازي على ذلك. لو أنك حكيت هذه القصة وأنت أجيء عند أحدهم، يعني في الأخير عملت إيه؟ أديت اللي عليك؟ تعبت شوية بس مش أنت اللي قطعت العهد عن نفسك بذلك؟ لكنه عند الله عظيم. ففرج الله عنهم جزء آخر من الصخرة، قال فانفلست الصخرة، انفلست أيضا، غير أنهم لا يستطيعوا الخروج. يبقى كل واحد فيهم عمل بينه وبين ربنا، عمل اسمه خبيئة عمل، وده لوحده محتاج درس. خبيئة عمل، أنه كان بينه وبين ربه شيء لا يعلمه أحد، بينه وبين ربه عبادة تكلف فيها تكلفا شديدا لا يعلمه أحد، لكن الله يعلمه. يقول العلماء أن الله يجازي على الأعمال في الآخرة، فلما دعا هؤلاء أنجز الله وعده لهؤلاء في الدنيا. يعني يقول له يا رب أنا عملت كذا، يا رب إن كنت تقبله هذا دليل صدقي، فأنجز الله له وعده في الدنيا ففرج عنه الصخرة. الناس بيدعي وفجأة يلاقي الصخرة بتتحرك، يدعي يلاقي الصخرة بتتحرك. كمل، هناك أمل، فتح باب للأمل، دخل النور. كيف دخل النور؟ دخل النور بالدعاء. قل قولي هذا استغفر الله لي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثالث فقال، ثالث بقى جه هيحكي، فقال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء. قال له أنا كان لي بنت عم أحبها، والحب يقع في القلب. يعني أحيانا الإنسان يهوى امرأة معينة، هذا الرجل يقول لربه يا رب أنا كنت بحب فلانة ثم إني راودتها عن نفسها فأبت، حاولت أمشي معها في الحرام رفضت، بكل طريق معرفتش، حتى ألمت بها سنة من السنين، جي عليها فقر، احتاجت فلوس، وأنا راجل غني، فجاءتني تقترض مال، بيحبها، حاول يراودها عن نفسها، رفضت مرات، ثم جاءته تقترض المال، ودائما المسكين ضعيف. فقال فراودتها عن نفسها، قلت لها هديكي فلوس ثم راودتها عن نفسها، فرفضت ثلاث. كل يوم تيجي تقول عايزه فلوس، احاول معاها مره واثنين وثلاثه حتى استجابت. الحاجة شديدة، الرجل ربما يعف عن الحرام كثيرا إذا لم يضغط عليه، فإذا ضغط عليه ضغطا وراء ضغطا ربما مد يده إلى الحرام، ربما ارتكب الحرام، قال فأعطيتها 120 دينارا، ديتها 120 دينار قلت لها تعالي بقى، فلما خلعت وجلست بين شعابها الأربع قالت إني أخاف الله، فقال هذه تخاف الله في الدراء وأنا لا أخافه وقد أنعم علي في السراء، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. هذه ليست عفة، هذه خشية. إن رجل لم يمدح بالعفة فقط، فهو من راودها عن نفسها، هو من استغل حاجتها، وهي رحمه، لكنه لما أثارت فيه داعي الخشية خشي ربه ووصل رحمه وترك ماله وقام يبكي وهو يشتهيها. لذلك يقول العلماء أن هذا الأخير صاحب فضل على الاثنين الأولين، لأن به انفرجت الصخرة. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فقاموا يمشون. ويحلل أصحاب الحديث لماذا انفرجت الصخرة بهذا ولم تنفرج بالأول والثاني، مع أن الأول صاحب أمانة عظيمة والثاني صاحب بر كبير. فقالوا صحيح أن نفع الأول نفع خاص، في انفرجت الصخرة شيئا يسير شيئا يسيرا، ونفع الثاني نفع متعدي، فانفرجت الصخرة شيئا آخر زاد فيه النور. صاحب الأمانة وصاحب البر، صاحب البر نفعه خاص وصاحب الأمانة نفعه متعدي، وأما الثالث فإنه نال أعلى الدرجات. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، لأنه خالف هواه، لأنه جاهد نفسه، ونفعه أيضا متعدي لأنه وصل بها رحمه، ونفعه أيضا متعدي لأنه بها ترك المال. انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليقين، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه كما قال الطبراني: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وفي الآية تفاسير أخرى على أن القصة محمولة كلها على أهل الكهف، وقد دوب البخاري عليها قصة الغار في قصص الأنبياء. وفي الحديث شواهد وأحكام يحض فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يكونوا سريع الفهم عن الله. إن أنت لما تحصل لك مصيبة ما تقعدش تلف يمين وشمال، لو السلم وقع عارف إنك مش هتنجو إلا بالله. لما تنقطع الأسباب الله سبحانه وتعالى يسبب الأسباب. اعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقب كل شيء، اعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اعلم أن الله سبحانه وتعالى حليم كريم رحيم، إن الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تدعوه، أن ترفع يديك إليه، أن تنكسر بين يديه، أن تخضع له، أن تعلن أنك تحتاج إليه. ثم خبيئة الأعمال، أنه مهم أن يكون لكل رجل خبيئة عمل، عمل بينه وبين الله يتكلف لأجله، يعرف أنه يتقرب به إلى الله لا يهمه أن ينظر إليه أحد ولا أن يقوله لأحد ولا أن يعرفه الناس. هذه الأعمال لولا أنها ذكرت لما عرفناها، لكن الله يعلمها. ثم أنه إذا اجتمع رجل مع صحبة في السفر فينبغي أن تكون صحبة صالحة. يعني الرجل أول ما حصل مشكلة قال له ارفع إيدك، في واحد لما تمشي معاه يأسك في حياتك يحبطك. هؤلاء لما انقطعت عنهم الأسباب كان في أحدهم حسن ظن بربه ونجاه حسن الظن بربه، نجاه بالدعاء، وهو عبادة عظيمة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتقرأ أذكار الصباح، عد كده كام ذكر من أذكار الصباح دعاء وانت بتصلي وانت بتركع وانت بتقرأ الفاتحة انظر إلى الدعاء. يعني حاول تلتقط الأدعية وانت بتصلي، وانت ما بين السجدتين بتقول يا رب اغفر لي وارحمني واشفرني وعافني واعفو عني، تتذكر انك دائما تحتاج الى ربك في التشهد. وانت تدخل على الناس انه ستفاجأ حقيقة مفاجأة ان كثير من الاذكار هي ادعية، ان الفاتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم، ان الصلاة دعاء، ان الاذكار دعاء، ان كثير من الدخول والخروج والطعام والشراب هي حقيقة ادعية. ركز في الدعاء، الدعاء عبادة، بل الدعاء هو العبادة. الله يحب ان تدعوه. احيانا يستجاب الدعاء، واحيانا يؤخر الدعاء، واحيانا يرفع الله لك بهذا الدعاء بلاء. يعني انت بتدعي مش لازم الدعوة تستجاب، ممكن يرفع بهذا الدعاء بلاء كان سينزل عليك، ممكن ينزل عليك بهذا الدعاء نجاة، ممكن يستجاب لك في الدنيا كما استجاب الله لهؤلاء، وعجل الله وأنجز الله سبحانه وتعالى لهؤلاء إجابة الدعاء لما أخلصوا. وأخيرا هؤلاء الثلاثة النفر كان فيهم شيء مختلف، ليس فقط خبيئة إنما تضحية مجاهدة. واحد ضحى بماله، واحد ضحى براحته، واحد ضحى بأشد ما يحب وخالف هواه. تضحية، أنه ينبغي علينا أن نضحي، أن أمر الدين ليس فقط صور ومظاهر، إنما يحتاج أن تتحرك القلوب، يحتاج أن تتغير القلوب، يحتاج أن تبذل القلوب. فإذا بذلت القلوب بذلت جوارح إني داعي فأمين، والله مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك متواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل السخيم في صدورنا. اللهم اغفر لأبينا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربينا صغارا، رب ارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.